تفخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم يا سابل الستر نجينا من الشيطان ونعيش حياتنا في طاعة بعيد عن العصية وتوب على كل عاصي يا غفور ورحيم توب على كل عاصي يا غفور ورحيم ده انت بحنين ولا ترضح لنا النيران يا ربنا ارطف بنا يا ربنا ارطف بنا ملناش غنى يوم عن هداك يوم عن هداك ملناش غنى يوم عن هداك يوم عن هداك العبد ايه لولا ترعي العبد ايه لولا ترعي ابليس يجي انسان ايدك ابليس يجي ثاني ده نورك بدا لأهل الهدى نورك بدا لأهل الهدى سمعوا الندى عملوا برضاك عملوا برضاك واللي انحجب قالوا عجب اللي انحجب قالوا عجب يبقى في غضب ما دام نساك يبقى الرضا باللي مقضى يبقى الرضا باللي مقضى ما دام مضى ما دام مضى فيه رضاك حضرت النبي عليه الصلاة والسلام جه علشان يخرج الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة وترك لنا الميراث العظيم وهو العلم بدون العلم لابد للإنسان علشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى يشوف ايه اللي بيرضيه وايه اللي بيغضبه الواحد يعرف ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي يغضبه ازاي بالعلم العلم للمرء مثل التاج للملك فالعلم للناس مثل الماء للسمك العلم زينة والعلم نور والعلم حياة العلم للمرء مثل التاج للملك مثل الشمس في الفلك فالعلم للناس مثل الماء للسمك واحد نيته سليمة ونفسه يرضى ربنا واخترع عبادة من عند نفسه، ألف عبادة من عند نفسه ما تنفعش، نعيم نيته سليمة. يبقوا حاجتين مطلوبين، النية السليمة والإخلاص لله في العمل. الحاجة التانية العمل يكون موافق للي الشرع طلبه، ما يكونش بعيد عما طلب الشارع الحكيم. واشدد يديك بحبل العلم معتصما، فالعلم للناس مثل الشمس للفلك. يا ابن تعلم على المجد تسلم، يا ابن تعلم على المجد تسلم، ومقامك يعلى مقامك يعلى، وتعيش متكرم مقامك يعلى وتعيش متكرم. ابحث كتاب الله وحديث رسول الله، ارضى عليك الله اليوم ويوم تلقى. ابحث كتاب الله وحديث رسول الله، ارضى عليك الله اليوم ويوم تلقى. وتعلم اتعلم اتعلم يا ابن اتعلم وتعلم، يا ابن اتعلم. مش حاجة تاني، العلم سعادة في الدنيا ما بتعدوش حاجة تاني، ودرجة العالم في الآخرة على الناس بتكون أعلى وأعظم، درجة العالم في الآخرة على الناس بتكون أعلى وأعظم. ابحث كتاب الله وحديث رسول الله، ارضى عليك الله اليوم ويوم تلقى. ابحث كتاب الله وحديث رسول الله، ارضى عليك الله اليوم ويوم تلقى. وتعلم اتعلم اتعلم يا ابني اتعلم وتعلم، المال بدون علم بيعدم، العلم بيعلي البنيان، والجهل هادم للعمران. العلم بيعلي البنيان، والجهل هادم للعمران، والعلم فيها اشكال والوان، العلم فيها اشكال والوان، لكن علم الدين اعظم، لكن علم الدين اعظم. اتعلم اتعلم اتعلم يا ابن، اتعلم وتعلم. هنشوف اللي بيعبد ربنا على غير علم اخرته ايه، مهما عبد واجتهد في العباده. راجل سمع ان العباده لها ثواب عظيم، كثره العباده يعني، عمل له خلوه وقعد يتعبد. الراجل اللي قعد يتعبد ده اسمه ايه؟ اسمه برصيص العابد، برصيص العابد من عباد بني اسرائيل. صالح وكان بالتقى مشهور يا اخوان، برصيص اسمه، برصيص اسمه، سبى من نوره الخلان، كترت حبايبه وصار قلب الجميع والهان. وربنا ذو الكرم ذو الرحمة للإنسان، قد حفهم بالرضا والنور عليهم بال، ظهرت كرامتهم للناس جهار وعيان، لكن النهاية عليها انتصب ميزان، ميزان. ندعو الإله القوي خالق لإنس وجان، يختم لنا بالرضا والمتعة على الإيمان. لكن النهاية عليها انتصب ميزان، ندعو الإله القوي خالق لإنس وجان، يختم لنا بالرضا والمتعة على الإيمان. عليه اللعنة عدونا أراد يفتن هذا الرجل العابد، الراجل العابد اللي هو برصيصة، ما كانش يعرف في العلم. خد بالك المعاصي اللي بيقع فيها الناس يا إما تكون من الشيطان يا إما من النفس، لأن النفس أخرى أمارة بالسوء وأعدى أعداء الإنسان نفسه. وعلى رأي الآن إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إلا لشدة شقوتي وعناي، اللي بتوليته بأربع عما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى, إبليس والدنيا ونفسي والهوى, كيف الخلاص وكلهم أعدائي. دايما نحرص من عداك اللي مقصدهم أذاك, دايما نحرص من عداك اللي مقصدهم أذاك, والعجب ماشي معاك فانت كن ناصح كمان. الشيطان همه يضرك او يكيدك ما يسرك, الشيطان همه يضرك او يكيدك ما يسرك, او يكيدك ما يسرك, اوعى افعاله تغرك, اوعى افعاله تغرك, ساعة تتندم زمان. خالف النفس وهواها لاجل تسلم من اذاها, خالف النفس وهواها لاجل تسلم من اذاها, لو تسير دايما وراها تلقى وياها الهواها. الغضب كله أذية, كله شر على البرية, الغضب كله أذية, كله شر على البرية, لو غضب اجلس شوية والسعيد يمشي بشيطان, وما راحش ينام شوية او تقوم تطفيه بمية, اما راحش ينام شوية او تقوم تطفيه بمية, تلتقي نفسك هنية والغضب راح والشيطان. ابليس عليه اللعنه عارف ان الراجل ده سهل بالنسبه له, مش عارف العلم, قاعد يتعبد, قال ممكن ان هو يفتنه وراح له. ابليس اراد يا رجال يعكس عليه الحال, ابليس اراد يا رجال يعكس عليه الحال, ويزن له الضلال علشان يطاع لهوى, يزين له الضلال علشان يطاع لهوى. يا ماليه ابليس عليه اللعنة, الشيخ اللي هو الشيخ اللي هو برصيصة قاعد يتعبد في خلوته. ابليس يعمل نفسه شيخ وربنا عطيه قدرة انه يتشكل يعمل نفسه اي حاجة, وراح للشيخ برصيص العابد يقول له افتح لنا يا بطل يلي انت نورك بان, اعبد معاك ربنا ونكون سواء اخوان. انا جاني صيتك يا بطل رصيصة لكل مكان. فقلت قلت أذهب إليه، قلت أذهب إليه، نعبد نعبد إله ديان ونسيب هوانا ونبعد عن هوى الشيطان. الشيخ اللي هو برصيصة خاف على نفسه ان الشيخ اللي بره يدخل الخلوة يكلموا بعض يشغلوا بعض عن العبادة. قال له انا اعبد ربنا في خلوتي وانت تعبد ربنا بره، ما اقدرش افتح لك. انت بتقول انا اشغلك او نشغل بعض عن العبادة، ده انا عبد رباني. بص، وقام اللي هو عامل نفسه شيخ اللي هو ابليس عليه اللعنة، ضرب برجله الارض، نبعت عين مية يعني زي كرامة. قال له شايف، انا لو ما كانش بيني وبين الله عمار ما كانش يعمل لي كرامات زي كده. فتنة. وتوضى من هذا الماء وقعد حوالي اسبوع يصلي ليل ونهار. كل ما الشيخ اللي هو برصيصة العابد يقلق يبص عليه يلاقيه بيصلي، ياكل يشرب يتوضى يلاقيه بيصلي. يا سابل الستر نجينا من الشيطان، ونعيش حياتنا في طاعة بعيد عن العصية، وتب على كل عاصي يا غفور ورحيم، تب على كل عاصي يا غفور ورحيم، ده انت بحنين ولا ترضى لنا النيران. عليه اللعنة لما قعد مدة طويلة يصلي ليل ونهار، الراجل اللي هو الشيخ برصيص العابد فتح له أرضى. أنا ظلمت الراجل ده، الراجل ده راجل طيب وأنا أتبرك به وأحاول أقلده وأشوف إيه اللي وصله للدرجة العظيمة دي. ده أنا طول عمري في العبادة وقعد في خلوتي أتعبد بأكل وأشرب وأتوضى كل يوم، وإذا يقعد حوالي أسبوع على وضوء واحد بدون طعام أو شراب وبيصلي على طول، إما شوفوا إيه اللي وصلوا للدرجة العظيمة دي. فتح له، قل لي إيه اللي وصلك للدرجة العظيمة دي؟ قال له اسمع ما أقول لك، العبادة لها طعم حلو والمعصية لها طعم مر. مثلا الإنسان لو انولد طول عمره يأكل الحلو على طول ما دقش المر، ولو مرة ما يعرفش قيمة الحلو. يعني ايه؟ قال يعني ان كنت عايز تبقى زي واحسن مني في العبادة اعصى الله اي معصية وتوب، تلاقي العبادة لها طعم وتبقى أحسن مني في العبادة. سبحان الله، إبليس تكلم كلام يهدم كيان الدين. كنت عايز تكون زي تمام ويقين. اوصل اله يا فتى ثم ابكي وانت حزين، واساله عفوا وغفرانا تجد الاثنين، ثم استقم واعبده تلقى حلاوة الدين احلى من الشهد بعد الاكل للمرين، ويرفعك ربنا في اعلى عليين. يعني لازم اعصي ربنا؟ قالوا انت حر. بيسألوا لازم اعصي ربنا؟ قالوا انت حر. عايز تفضل ضعيف في العبادة وجهدك ضعيف افضل، عاوز تبقى احسن مني اعصى ربنا وبعدين توب. قال له شوف عصيان اعصى به الرحمن، قال له شوف عصيان اعصى به الرحمن، يسهل على الانسان ما يجرهش لاذان، ما يجرهش لاذان، فاجمعوا للامر انه يشرب للخمر، فاجمعوا للامر انه يشرب للخمر. فقال له يذهب بدر على البلد اللي ورا، قال له يذهب بدر على البلد اللي ورا. انت ممكن تقتل؟ انا اقتل ازاي الكلام ده؟ كل ما يقول له على جريمة ومعصية يقول له ما اقدرش، والاخر قال له اسمع انت تروح تشرب لك كاس خمر واحد بس من القرية اللي ورانا دي، هناك حانة خمارة واحدة ست بتبيع الخمر، اشرب كاس خمر وتيجي تايب تلاقي العبادة لها طعم حلو. خد بالك ابليس عليه اللعنة عارف ان الخمر ام الخبائث. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية من اللي قال كده سيدنا عثمان قال الخمر أم الخبائث، يعني اللي بيخاف من أقل معصية لما يشرب الخمر ما يخافش من أكبر معصية. وهنا الخمر وأضرارها، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10. إيه هم ومين هم؟ الله رب القدرة والأمر، الخمر لعنها وشارب الخمر، الله رب القدرة والأمر، الله رب القدرة والأمر، الله رب القدرة والأمر، الخمر لعنها وشارب الخمر. لكن بسقيت واللي بيعها واللي شريه، او ما شربش لكن بسقيت واللي بيعها واللي شريه، برضو لعن العاصر فيها، برضو لعن العاصر فيها، او ما عصرش وده الامر. مشربش لكن بسيه واللي بيعها واللي شريه، او مشربش لكن بسيه واللي بيعها واللي شريه، برضو لعن العاصر فيه، برضو لعن العاصر فيه، او ما عصر لكن ابدا الامر، او ما عصرش وابدا الامر، واللي حاملها بيوصلها واللي بعت له قال له احملها، اللي حاملها بيوصلها واللي بعت له قال له احملها، واللي فلوس الخمر اكلها حاز الشر واكل الجمر. ابليس عليه اللعنه بعت الراجل علشان يشرب الخمر وعارف ورا الخمر ايه. شرب الخمر وقع في جريمة الزنا. زوج الست جاي اللي هو برصيص العابد قال إن سبت نفسي هيقبضوا علي ويقتلوني يبقى أقتله. كانت النتيجة إنه شرب خمر وزنا وقتل. وإبليس يتمثل بصورة واحد وينادي في البلد إن هذا الراجل اللي بتقولوا عليه راجل طيب إيه اللي حصل منه، والناس تقبض عليه وهو متلبس بجريمة القتل. رئيس البلد يقول له أنا كنت فاكر بأن قطب ربان. أنا كنت فاكر بأنك قطب رباني لابس لباس التقى والفعل شيطاني. عقوبة له الاعدام. ابليس عليه اللعنة خايف ان الراجل ممكن يتوب، يعني بعد المعاصي دي كلها ممكن يتوب وربنا يقبل توبته. هو خايف لا يتوب راح له. وهم صلبينه على خشب علشان يقتلوه، مرضاش يسيب يا رجال راح له في أسوأ حال. مرضاش يسيب يا رجال راح له في أسوأ حال. قال ليه يا بطال ازاي تغضب لله، ليه يا بطال ازاي تغضب لله، ازاي تغضب لله. قال له كيف الخلاص والناس عايزة القصاص. قال له كيف الخلاص والناس عايزة القصاص. ما عادش ليا مناص شو حيلة للنجاة، شو حيلة للنجاة. رايح يا عدل انا ابعتك تشرب كاس خمر، تقوم تشرب الخمر وتعرف الجرائم دي كلها الزينة والقتل. مرضاش يسيب ورجال راح له في أسوأ حال. قال ليه يا بطال ازاي تغضب لله، ازاي تغضب لله. قال له كيف الخلاص والناس عايزة القصاص. قال له كيف الخلاص والناس عايزة القصاص. ما عادش ليا مناص شو حيلة للنجاة، ما عادش ليا مناص شو حيلة للنجاة. قال له أنا نجيك اسجد لي وأنا خليك. قال أنا نجيك اسجد لي وأنا خليك ترتاح من اللي بيك ويعتقوك لله. انت جاي تعاتبني؟ ان كان عندك حل خلصني. قال له جاي، انا جاي علشان اخلصك. تعرف انت ممكن يسيبوك من القتل اللي انت فيه، بعد دقايق هتموت. ممكن يسيبوك لو سجدت ليا. اسجد لك ازاي؟ اسجد لك؟ هو فيه سجود لغير الله؟ قال انا عبد رباني. يضحك عليه يعني. قال طب انا مصلوب على الخشب اسجد لك ازاي؟ قال له أنا مش قادر أسجد في حالي ظاهر. قال أنا مش قادر أسجد في حالي ظاهر. الحبل فنقي جاير ماليش قدرة بجفاء، ماليش قدرة بجفاء. قال له بطرف العين، قال بطرف العين فطووا يا حاضرين، أطاعوا يا حاضرين. كفر الرجل بالدين صارت إني رمى ثواه، كفر الرجل بالدين صارت إني رمى ثواه. مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.